لأن الاعتقاد سليم ولأن الاعتقاد صحيح يرجعون ماذا؟ يرجعون إلى السنخ الذي جاءوا منه، إلى الأصل الذي جاءوا منه. بل كل بحسبها، كل يرجع بهذا من قبيل، احنا هذا المثال ذاكري لكم مرارا، كل يرجع إلى الله، هذا من قبيل الجداول الكثيرة التي تتصل بالبحر. جميع هذه الجداول تستطيع أن تصل إلى عمق البحر، لبعضها يصل إلى السفح إلى الساحل، وبعضها إلى العمق. بعضها يصل، بل الأكثر منها ما عنده قدرة أنه يستطيع أن يقف أمام هذه الأمواج حتى يصل إلى عمق البحر، يكتفي بأن يصل إلى ماذا؟ إلى ساحل البحر. أما الذي يستطيع أن يصل إلى عمق البحر، هذا يحتاج إلى أن يكون سابوح جيد متمرس، حتى عندما يغطس هناك لا يغرق هناك، يغطس ويخرج اللآلة أيضا. وإلا بلي وإن إلى ربك الرجعى، مسلمها، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، مسلمها. ولكنه الكلام في أي عمق تلاقيه وأين تلاقيه؟ قد تلاقيه أنت في اسم المنتقم، لا تلاقيه في اسم الضحين، هم ملاقي أو مو ملاقي، الله منتقم أو ليس بمنتقم. فمن وصل إلى النار وصل إلى الله، ولم يصل إلى الله، وصل إلى الله ولكن وصل إلى اسمه المنتقم ولم يصل إلى اسمه الرحيم. بل ليست موجودة بوجود واحد. فجعلت فداك، بل هو بائن من، وكل له خصوصيته وكل له أحكامه. هاي رواية. رواية أخرى في صفحة 244، الرواية 34، عن الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام قال: إن الله عز وجل خلق الخلق، فخلق من أحب مما أحب، وكان ما أحب أن خلقه من طين الجنة، وخلق من أبغض مما أبغض، وكان ما أبغض أن خلقه من طين النار، ثم بعثهم في الظلال، فقلت: وأي شيء الظلال؟ هذا الوارد في كلمات الفلاسفة أنه وحده حق ظلية، ظلية ليست جزافية، وإلا في كلمات الأئمة هذا التعبير وارد، ظل وظلال، فالتفتوا لتفسير الظلال، الإمام يفسر الظلال. فقلت: وأي شيء الظلال؟ فقال: ألم تر إلى ظلك في الشمس شيء وليس بشيء. شيء محدود؟ لا. موجود؟ لا. شيء وليس بشيء، ولم يكن شيئا مذكورا. الإمام في الذيل يقول: كان شيء ولكن لم يكن مذكورا. السبعة هذه الثلاثة تنحونا على واشات تفسر بغالبا. ثم بعث منهم النبيين فدعوهم إلى الإقرار بالله، وهو قوله عز وجل: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ثم دعوهم إلى الإقرار بالنبيين فأنكر بعضهم وأقر بعضهم. ثم دعوهم إلى ولايتنا فأقر بها والله من أحب، وأنكرها من أبغض، وهو قول الله عز وجل: ما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. سريع يا أخي الروايات. سلام الله عليكم سادتنا. أين كذبوا؟ قال: الآن يكذبون. الآية تقول: ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. قال: الآن هو يكذب ما كذبوا من قبل؟ شنو؟ إذن لابد كانت هناك نشأة، هناك آمنوا وهناك كذبوا، هناك أقروا، وعلى هذا الأساس الله من أتى بهم إلى هذه النشأة يعلم منهم كل شيء أو لا يعلم منهم كل شيء؟ يعلم. فهيئ لهم كل بحسبه، هذا من هذه الطينة وذاك من تلك الطينة. واضحة بعد الرواية. قال رواية أخرى، الرواية 35 صفحة 245، الرواية عن عبد الله بن سلام قال بينا نحن في الطواف إذ مر رجل من آل فلان فأخذ بيده رجل فاستلم الحجر فانتهره وأغلظ له. خب الحمد لله خلفاء ما موجودين الآن، إن شاء الله الأخوة اللي رحون للحج يشوفون هكذا أنه اللي يلزم الحجر شون ينهروا ويغلظون عليه هناك بل يضربوا. فانتهره وأغلظ له وقال له بطل حجك، إن الذي تستلمه حجر لا يضر ولا ينفع. هاي النظرية موجودة الآن، النظرية الوهابية. فقلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام جعلت فداك، أما سمعت قول هذا فلان لهذا الذي استلم الحجر فأصابه ما أصابه مسكين انتهر وكذا؟ فقال وما الذي قال؟ قال قلت له قال يا عبد الله بطل حجك، إنما هو حجر لا يضر ولا ينفع. فقال أبو عبد الله الصادق كذب ثم كذب ثم كذب، إن للحجر لسانا ذلقا يوم القيامة يشهد لمن وافاه بالموافات. ثم قال إن الله تبارك وتعالى لما خلق السماوات والأرض خلق بحرين بحرا عذبا وبحرا أجاجا، فخلق تربة آدم من البحر العذب وشن عليها من البحر الأجاج، ثم جبل آدم فعرك عرك الأديم فتركه ما شاء الله، فلما أراد أن ينفخ فيه الروح أقامه شبحا فقبض قبضة من كتفه الأيمن فخرجوا كالذر. فقال هؤلاء، هذا البحث مرتبط بعالم الذر اللي احنا مو بنانا ندخل فيه، اذا وفقنا ان شاء الله ندخل فيه في البحث التفسيري عندما نصل الى آية الذر. فقال هؤلاء الى الجنة وقبض قبضة من كتفه الايسر، وقال هؤلاء الى النار، فانطق الله عز وجل اصحاب اليمين واصحاب اليسار. فقال اهل اليسار يا ربي لما خلقت لنا النار حتى احنا نطل النار؟ هذا السؤال اللي هو متعارف عندك، ولم تبين لنا ولم تبعث إينا رسولا. فقال الله عز وجل لهم ذلك لعلي بما أنتم صارون إليه، أنا إنما جعلكم قبضة إلى الجنة وقبضة إلى النار لأني أعلم أنهم ما صائرون إليه. بعد أوضح يعني من هالعباد منهم سلام الله عليه. قال فقال الله عز وجل لهم ذلك لعلمي بما أنتم صائرون إليه. فاستلقائل أن يقول لعله هذه لا تتم الحجة، ومن هنا إن شاء الله سندخل في البحث الثاني بحث أخبار الطينة، سندخل إن شاء الله في بحث الامتحان والاختبار، هدف الامتحان والاختبار ما هو. ثم قال وإني سأبتليكم. بس أنا خذ علمي أنتم لا تقبلوا حجة عليكم، ماذا أفعل؟ سأخرج كوامنكم، الكامن فيكم، الباطن فيكم، الذي تريدونه بإرادتكم، أنا الآن أمتحنكم من خلال العمل الخارجي، وسترون أن كل واحد منكم ماذا يفعل. هذه الباب إذا ممكن مولانا. وإني سأبتليكم، فأمر الله عز وجل النار فأسعرت. هاي الرواية هو رواية لطيفة وبها ذي رواية أخرى هم أقرأها لكم. فأمر الله عز وجل النار فأسعرت، ثم قال لهم تقحموا جميعا النار فإني أجعلها عليكم بردا وسلام. فقال يا رب إنما سألناك لأي شيء جعلتها لنا هربا منا، والآن أنت تأمرنا أن ندخل فيها، احنا دا نهرب منها وانت تأمرنا بالدخول فيها؟ ولو امرت اصحاب اليمين ما دخلوا ايضا. فامر الله عز وجل النار فاسعرت، ثم قال لاصحاب اليمين تقحموا جميعا في النار، فتقحموا جميعا فكانت عليهم بردا وسلاما. فقال لهم الست بربكم؟ قال اصحاب اليمين بلى طعا، وقال اصحاب الشمال بلى كرها. فأخذ منهم جميعا ميثاقهم وأشهدهم على أنفسهم، قال وكان الحجر في الجنة